سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد نجم. نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم بتحية الإسلام، بتحية الحب والسلام، عبر موجات الإذاعة المصرية من هنا، من ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة. ونحن في هذه الساعة المشهودة نوافيكم بشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والذي نحيا في بدايته مع تلاوة قرآنية مباركة فيها العديد والعديد من البرقيات إلى أمة الإسلام إن أرادت أن تصحح الخطى. برقية تحذر من موالاة أعداء الله تعالى، برقية نحن في حاجة ماسة إلى فهمها وأن نعمل بها أيها الإخوة لنرقى بالوطن الحبيب. هذه البرقية في صورة الممتحنة هي العقد الاجتماعي المتكامل الأركان بين المسلمين وغيرهم في المحافظة على الأرض والوطن، وهذا بمكانة عرض الإنسان، وكل إنسان محترم يغار على عرضه، يحافظ عليه، يحميه، يدافع عنه. نعم، إنه الحكم القرآني الواضح الخاص بالذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. هؤلاء أشقاء المؤمنين في خندق واحد للدفاع عن الأوطان. البرقية واضحة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآيات. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا نعيش مع هذه المعاني الإيمانية من خلال تلاوة قرآن فجر هذا اليوم، وما أجمل أن نحيا في رحابه وأن ننصت إليه عندما يأتينا من أحد قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي والعربي. نبدأ بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي الممتحنة والصف، بدا من الآية السابعة من سورة الممتحنة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، أدعو الله تعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوا ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ما شاء الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا على أن لا يشركن بالله يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين

فانظر إلى الأطيار في جو السماء قد غردت بصباحها الحانة. والشمس تجري في السماء والبدر يسبح في العلا مزدانا وانظر إلى البحر الخضام ترى به ملحا وعذبا آيات ربك في الوجود عظيمة من غير ربي قادر من غير ربي قادر سوانا تلك البديعة ربنا تلك البدائع من صنيعة ربنا صبح يجيء منورا دنيانا سيدي يا رسول الله يا نور قلبي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر

تقوم على أصلين، على المحبة والخوف. فبالمحبة يكون امتثال الأمر لله تبارك وتعالى، وبالخوف يكون اجتناب ما نهى الله عنه. وينبغي أن يكون إخوة الإيمان خوف العبد ورجاؤه سواء، فأيهما غلب الآخر هلك صاحبه، وعند الموت يغلب جانب الرجاء على الخوف. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الله تبارك وتعالى حكيم عليم وله في خلقه شؤون، ولا يقع في الكون شيء إلا بإذنه عز وجل. ومن سنة الله تعالى التي لا تتخلف أنه عز وجل كما أودع الماء حكمته في تنظيف وتطهير الجسم، كذلك أيها الإخوة أودع ما شرعه من أقوال العبادة وأفعالها حكمته التي تطهر النفس وتزيل عنها الأدران. نعم أيها الإخوة المؤمنون، والإنسان الذي لا يحسن استعماله للماء في غسل جسمه وتطهيره فإنه لا يؤثر في تنظيفه ولا نظافته. كذلك العبادة إذا أداها الواحد منا أداء ناقصا أو لابسها شرك أو رياء تفقد خاصيتها بالتطهير والتزكية للروح، ومن ثم لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق توحيدا وإيمانا، أكملهم عبودية، أكملهم محبة لله، أكملهم افتقارا إليه، أكملهم توبة واستغفارا لله عز وجل. فهو أفضل الخلق عند الله تعالى وأكرمهم منزلة. نعم الخير كله من الله، والخلق كلهم فقراء لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الرحاب الطاهرة وفي هذه اللحظات الإيمانية المباركة، وحتى يقام لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك التي يؤمنا فيها دكتور على الله شحات الجمال إمام خطيب مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها في مدينة القاهرة، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا